معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال حدثنا قيس بن عباد قيس بن عباد قال كنت في المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب يقول قيس كنت في المدينة في ناس يتحدثون فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل قالوا هذا في الجنة يتحدثون أن هذا الرجل يقول في وجهه خشوع قالوا هذا في الجنة هذا في الجنة يقول فتبعته فقمت وتبعته حتى دخل بيته فدخلت عليه ولما استأنس وهدأ قلت لهم إنك لما مرت علينا الآن سمعت أناس يقولون إن هذا في الجنة قال سبحان الله سبحان الله ما كان لأحد يخبر بما لا يعلم وسأخبرك بما حصل قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه رأيت رؤيا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقصصتها عليه وهي كأنني في روضة ذكر سعتها وعشبها كأنني في روضة من عشب سعتها وحسنها كأنني في عمود مستطيل من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه حروة فقيل له إرقه فقيل لي إرقه فقيل لي إرقه فقلت ما أستطيع فجاء وصيف وقال نصيفي فرفع ثيابي وطلعت على العمود حتى وصلت إلى العروة فأخذت بالعروة فأخذت بالعروة يقول نصيفت العروة لقد استيقظت وإنه لفي يدي استيقظت وإن العروة لفي يدي نعم قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم أقول عبد الله بن سلام فقصصت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك العروة العمود هو الإسلام والروضة هي روضة الجنة والعمود الإسلام والعروة هي العروة الوثقى ولا تزال على العروة الوثقى حتى تموت قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا قرة بن خالد محمد بن سيرين قال قيس قال قيس بن عبادة كنت في ألقى بها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقال هذا رجل من أهل الجنة فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت أن عمودا وضع لي في روضة خضراء فنسب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصب والمنصب الوصي فقيل لي إن رقيت حتى أخذت بالعروة وقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله واخذ بالعروة الوثقى قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن عمرو قال حدثنا حرمي بن عمارة حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن قيس بن عبادة عن قيس بن عبادة قال قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا في الجنة الاثنين قالوا هذا في الجنة فجبته فاتبعته يقول نعم فاتبعته ودخلته حتى دخلت بيته معه بيته فلما استأنس قلت إنك لما مرت علينا قال الناس إنك في الجنة قال سبحان الله سبحان الله ما كان لأحد يقول ما لا يعلم وسأخبرك بما حصل إني في ليلة من الليل رأيت رؤيا وهو أني في روضة خضراء والروضة فيها عمود من حديد منتصب وفي رأس الحديد عروة فكأني جئت الروضة ورقيتها وجاءني وصيف من خلفي فرفعني على العمود حتى وصلت إلى عروة فأخذت بالعروة وزال العمود فقصصت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا يزال عبد الله أبي السلام متمسكا بعروة الوثقى حتى يموت قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ساق بن إبراهيم اللوذي لقتيبة قال حدثنا جرير الأعمش عن سليمان بن مسر عن قرشة بن الحر قال كنت جالسا في القديم في مسجد المدينة قال بها شيخ حسن لي وعبد الله بن سلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم سرا ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لا أتبعنه لا علم أن مكان بيتي قال فتبيته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي قال وحاجتك يا ابن أخي قال قلت له سمعت القوم يقولون لك لما كنت منسرا أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا وأعجبني أن أكون من قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك ممن قالوا ذاك إنما إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم فخذ بيدي فانطلقت معه قال فإذا أنا بجواد عن شمالي قال فأخذت لأخذ بها فقال لي لا تأخذ بها فإنها طرق أصحاب شمالي فإذا جواد منهج عن يميني فقال لي خذ هذا فأتى بي جبلا فقال لي صعد قال فجعلت إزارة أسودا قررت على أسدي قال حتى بعد ذلك من الأرض من طلق بي حتى أتى بي عمودا فأسوه في السماء وسلوه في الأرض بي على حلقة فقال لي صعد فوق هذا قال قلت له كيف أسد هذا ورأسوه في السماء قال فأخذ بيدي فسجل بي قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم ضرب العمود وفر قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يساري فهي طرق أصحاب الشمال قال أما الطرق التي رأيت عن يميني عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام لن تزال متمسكا بها حتى تموت. يقول الإمام مسلم رحمه الله نحن في فضائل عبد الله بن سلام. وتعلمون أن عبد الله بن سلام كان يهودي فأسلم. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ثابت بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة لقتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سليمان بن مسير قال عن خرشت بن الحر قال حدثنا كنت جالسا في حلقة من مسجد المدينة فمر بنا رجل نعم قال ففيها شيخ حسن الهيئة قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا نعم. فلما قام قال القوم انسروا ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال القوم اللي كان يحدثهم من كان يريد ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. تقول فعجبت من كلامهم وتبعته حتى وصل إلى بيته ثم استأذنت عليه فأذن. تقول ما أن جلس قال ما حاجتك قلت كذا وكذا. قال سبحان الله سبحان ما كان لهم أن يقولوا ما لا يعلمون وسأحدثك بما حصل أنني رأيت كأني في روضة وكأني على قال أتاني رجل فقال لي قم فقال لي قم فقمت رأيت جواد طرق عن يساري فقال لي أردت أن أطرقها قال لا تطرقها ثم أتيت إلى طرق عن يميني فأخذت بها ثم مشيت حتى وصلت إلى عمود إلى جبل فقال لي اصعد فصعدت الجبل ثم إذا أردت أن أصعد قررت على أسدي حتى إذا أردت أن أصعد على الجبل قررت على أسدي على ظهره نعم حتى فعلت ذلك مرارا حتى حصل هذا مرارا وأن كلما صعد نزل على ظهره من وراء ثم انطلق بي حتى أبي عمودا رأسه بالسماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي اصعد فوق هذا فقلت كيف أصعد ورأسه بالسماء قال فأخذ بيدي وزجلني فوق حتى وصلت إلى العروة وأخذت بالعروة وتمسكت بالعروة ثم ضرب العمود فزال العمود وأنا ما أتكون بالعروة العمود راح خلاص انتهى وأنا ما أتكون بالعروة متعلق بها حتى أصبحت فقصدت ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أما الطرق التي عن يسارك فهي طرق أصحاب النار وأما الطرق اللي عن يمينك فهي طرق أصحاب الجنة نعم. وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله لأنك ما تقتل شهيد نعم. وأما العمود فهو عمود الإسلام. وأما العمود فهو عمود الإسلام. وأما العروة فهي عروة. وأما العروة فالعروة الوسطى. ولن تزال متمسكا بها. ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ابي اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن ينان الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه مر رضي الله عنه مر بحسان وانشد شعر في المسجد فلاذ اليه فقال قد كنت انشد وفي من وخير منك ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايد بروح القدس قال اللهم نعم. يقول فضائل حسان رضي الله عنه يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسير قال حدثنا أبو هريرة قال أن عمر مر بحسان وهو يشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو يشهد الشعر في المسجد المدينة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فزجره فقال كنت أنشد الشعر في هذا المكان عند من هو خير منك وفيه من هو خير منك وانظر واستشهد أبو هريرة قال أبو هريرة نعم سمعت الرسول عليه الصلاة يقول أنشد يا حسان يقول الله أنشد يا حسان ويقول لي اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم سمعت الرسول يقول هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحمد بن رافع عبد بن حميد بن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ناسيان رضي الله عنه قال في القدم في أبو هريرة أنشدك الله أبا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ان حسان في حلقه فيهم ابو هريره ينشد الشعر فمر به عمر رضي الله عنه فزجره قال في مسجد الرسول تقول قال كنت انشد الشعر عند من هو خير منك وهو في هذا المكان فسال ابو هريره ما الذي قال لي فقد قال لي الرسول عليه الصلاه والسلام أنشد حسن اللهم أيده بروح القدس قال لي الرسول اللهم أيده بروح القدس وأنا أنشد الشعر. يقول حسن رضي الله بيت أحبه لأجله يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداه الله عنه أرضاه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع زان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة أنشدك الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة أبي هريرة عن كلام الرسول اللهم أيده بروح القدس يا حسان أجب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة اللهم نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن وحاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شبان أبي ونزار قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت هجوم أو هاجم وجبريل معك قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن كل من شعب بهذا الإسناد مثل له. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجمهم او هاجمهم وجبريل معه. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحسان اهجهم او هاجهم وروح القدس معك. قال حدثني زهير بن حرب. يقول مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي محول السند محول السند فقال حدثني أبو بكر بن نافع حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر غندر قال محول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة بهذا كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. نعم يعني وهذا المثل. قال رحمه الله دنا بكر بن ابي شيبه ابو كريم قال دنا ابو سان شان نبي ان حسان بن ثابت كان ممن كسر على عائشه فسببت نزو فقالت يا ابن اختي دعه فانه كان ينابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دنا عثمان بن ابي شيبه قال دنا عبدان شان بهذا الاسناد. قول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير قال أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة. حسان بن ثابت كان من يعني تكلم على عائشة حين أيام الإفك لما أصيبت بالإفك تكلم حسان مع من تكلموا وجلد مع من جلدوا. قال لا قالت له قال فسببته قال فسببته فقال دعه يا ابن أخي فإنه كان يدب فإنه كان ينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دعه فإنه كان ينافح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دعنا بجنون قال قال أخبرنا محمد يعني بن جابر شعبان سليمان أنا بالله مسلوق أنه قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت ينشد شعرا يشبه أبيات له فقال حسان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. المسلم حدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن سليمان حدثنا سليمان قال عن أبي الضحى عن أبي الضحى مسروق قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع قال دخلت على عائشة وعندها حسان قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت وجدها الشعر. نعم قال حسان الرزان ما تزن حسان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة يعني جعانة من لحوم الغوافل يعني ما تغتاب الناس جعانة من لحوم الغوافل وتصبح غرثا يعني جيعانة من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك فقالت له عائشة لكنك لست كذلك يعني انك سببت الناس. قال مسروق وقلت لا لم تأذنين له يقول عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب. فقال مسروق لعائشة لم تأذنين يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت عائشة سبت عائشة تكلم على عائشة بالإفك فقالت أي عذاب أشد من العمى. فقالت له أي عذاب أشد من العمى يعني أن حسان عمي في آخر عمره. أي عذاب أشد من العمى إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله. وقالت إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عيان شعبة بهذا الإسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حسان الرزان. يقول مسلم حدثنا ابن المثنى ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد بهذا الاسناد وقالت كان يذب عن رسول الله. وقالت عائشة لابن اخيها عروة انه كان يذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداؤوا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قال أحسان يا رسول الله دل لي في أبي سفيان قال كيف بقرابتي منه قال والذي أكرمك لا تلنك منك ما تسل شعرة من الخمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حسان قال للنبي نعم اعذن لي في أبي سفيان اعذن لي في سب أبي سفيان يوم كان كافر وسفيان كافر في أهل مكة. فقال وكيف تسبه وأنا منهم تعالى الرسول كل قبائل قريش متعلق بها له عرق فيهم. فقال كيف أسبهم وأنا منهم؟ قال والله لا أسلك منهم كما أسل الشارة من العجين. يعني أبي سب بن سفيان وسب قريش وأسلك منهم كما أسل الشارة من العجين يستطيع رضي الله عنه الله. قال وإن سنام المجد من آل هاشم قال في شعره وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد يعني أنت أبي سفيان والدك عبد وبني هاشم هم سلام المجد يعني الرسول واصحابه رضي الله عنه وإن سلام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد وإن سلام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. قال ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب أجاعزك المجد. يقول وما ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائز المجد ولم يقرب عجائز المجد. أيه سب اللي أبي سفيان يعني مكافر. قال رحمه الله دنا عثمان بن أبي شيبة قال دنا عبد قال دنا هشام بن ربيعة الإسناد قالت استأذن أذان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في جاه المشركين ولم يذكر أبا سفيان قال بدل الخمير العجين. قول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة قال عن عائشة رضي الله عنها أن حسان استأذن الرسول أن يسب في هجاء المشركين فقال وكيف وأنا منهم؟ ما في قبيلة من قبائل قريش إلا وأنا منهم. قال سأسلك منهم سل الشعرة من العجين. قال رحمه الله دثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال دثني أبي عن جدي قال دثني خالد بن يزيد قال دثني سعيد بن أبي هلال ومارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أبي سلمة بن عبد الرحمن ناشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجوه قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. قال فأرسل إلى ابن رواحة فقال وجوه فهاجهم فلم يرقي. أرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه وجعل يهرق فقال والذي بعث بالحق لأغرينهم بلساني فري الذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتى حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي باثك بالحق لا زلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روى القدل لا يزال مؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجاهم حسان فشفى وأشفى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب أنا أبي شعيب عن جدي الليل قال عن خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحسان وجوه قريشا فإن الشعر فإنه أشد عليهم من رشك من النبل. أشد عليهم من رشك النبل. الشعر أشد عليهم من رشك النبل. نعم الناس يجزلون من الهجاء من هجاء الشعر أعظم من هجن. بيت من الشعر نزل في قبيلة من قبائل العرب بكاملها نزلوا فيه. فغض الطيفة غض الطرفة إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. سقطت نميرة سقطت إلى الأبد سقطت في هذا البيت. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فسقطت نمير بكاملها القبيلة بكاملها صار ما لها قيمة إطلاقا صاروا ما يزوجون منهم ولا يزوجون منهم إلى آخرين. فالشاهد إن الشاعر يقدر يرفع وينزل معهم ينزل. قال رسول الله أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشك النبل. قال الرسول لحسان أهجو قريشا فإنه أشد عليها من النبل. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة يطلب منه نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أهجهم فهاجهم فلم يشفي شيئا. وأرسل إلى كعب بن مالك وقال له أهجهم أهج قريش فلم يشفي شيئا. فأرسل إلى حسان فقال خذ أنسابهم من أبي بكر الصديق. قال فلما دخل حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بن نبي. لما دخل حسان قال قد آن لكم أن ترسلوا لي هذا الأسد الضارب بذنبه. نعم. ثم أدلع لسانه فجعل يحرك. نعم. يحرك لسانه عند أبي بكر الصديق. نعم. فقال والذي بعثك بالحق لأغينهم بلساني فري الذي. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أفرينهم قري الأديم لأن شقكم من شق الجن. نعم. وفعل أحسان رضي الله عنه أجزع قريش جزعا عظيما. وقال إن قال الرسول إن لي فيه نسبا حتى يلخص لك نسبي. قال الرسول إن لي فيه نسبا إلى أبي بكر يلخص لك نسبي. نعم. قال بعده حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك. ثم رجع حسان من أبي بكر وقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك ما سلك منهم سل العجين. قال عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك. قالت عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحسان اهجهم فإن روح القدس يؤيدك. قال رسول الله قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجاهم حسان فشفى واشتفى. تقول عائشة فسمعت الرسول بعد ذلك يقول هجاهم حسان فشفى وكفى. نعم. فلق رؤوسهم بالشعر. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذات الجزاء. تقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذات الجزاء. يعني أنت يا أبو سفيان هجوت محمد عليه الصلاة والسلام فأجبت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء. يعني أطلب الجزاء من ربي. أجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. أجوت محمدا برا كريما حنيفا رسول الله شيمته الوفاء عليه الصلاة والسلام. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم. فداء. رضي الله عنه. فقلت بنيتي إن لم تروها تصير النقع من كنفيك داي. فقلت بنيتي إن لم تروها تصير النقع موعدها كداو. الرسول لما دخل مكة مع الحجول قال ادخلوا من حيث وصف حسان بن ثابت. فقدت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداو. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الرماء. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الرماء. يقول يبارين السنة مصعدات على أكتافها الأسل الرماء. نعم. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. متمطرات تضربهن بالخمر النساء. نصات نساء مكة طلعنا بالخمر نرد الخيل. خيل الرسول لما دخل مكة يرد الخيل بالخمر اشياء لهم قبل يرد ما جاءوا. قال ادخلوا من حيث وصل حسان بن ثابت فترى النساء يضربن بالخمر النساء. نعم. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الكشف وانكشف الغطاء. خلاص يعني نعتمر يصير الكشف يصير الفتح خلاص. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خطا. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضة اللقاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. عرضتها اللقاء يعني يقاتلون الناس. يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. يلاقي كل يوم من معد سباب أو سباب قتال أو هجاء. أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواه. وجبريل رسول الله فينا. جبريل رسول الله فينا. وروح القدس ليس له كفاء. وروح القدس. حدثنا عمر بن انس اليمامي حدثنا كريمة بن عمار نبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركه فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي قلت يا رسول الله اني كنت ادعو امي الى الاسلام فتاب علي فدعوتها اليوم فاسمعتني في كما اكره فادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ام ابي هريره. فخرجت مستبشرا بدعوه النبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت بصرت عند الباب فاذا هو مجاف فسمعت امي خشف قدمي فقالت مكانك يا ابا هريره. وسمعت خطخطة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت من خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا ابا هريره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله قد استجاب أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. حمد الله ابن علي وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أرجو الله يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. المسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس. عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن. يزيد بن عبد الرحمن قال قال حدثني أبو هريرة. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فتسب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسمعتني يوما نعم. فأسمعتني يوما سب الرسول عليه الصلاة والسلام فغضبت. نعم. قال فقلت يا رسول الله يهدي أم أبي هريرة. فجئت للرسول وأنا أبكي. قلت يا رسول الله إنا سبتك فادعو الله لأن أمي أبي هريرة أن يهديها الله. قال وأنا فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعا قال اللهم اهدي أمي أبي هريرة. قال فخرجت مستبشرا بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتيت الباب فإذا هو مجاف. فإذا الباب مجافة فسمعت أمي خشفة قدمي. سمعت خشفة أمي بالماء تغتسل قالت عارس لك تغتسل حتى اغتسلت ولبست درعها ثم فتحت لي الباب فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال فرجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأتيته وأنا أبكي من الفرح أن أمي أسلمت. قال فادعو الله لنا يا أبا. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحبهم إلي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني لخلقك، فدعا أن يحببني إلى خلقي أنا وأمي. يقول فلا أحد يسمع بي إلا أحبني، ولا يراني إلا أحبني، في أحد يسمع بي إلا أحبني ولا أحد يراني إلا أحبني. دعوت قال رحمه الله تذنى قتيبة نسيح وبكر من أبي شيبة زهير بن عربين جميعا سبيان. قال زهير تذنى سبيان بن عربين الزوريان إلى عرج. قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبل بطني، وكان المهاجرون أشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فوسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضمته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. يقوله يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد، وابو بكر بن ابي شيبة، ابو بكر بن ابي شيبة، وزهير بن حرب، وزهير بن حرب، جميعا عن سفيان، جميعا عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا الأعرج، الأعرج قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة قال يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث، يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث وأنا والله الموعد، والله الموعد يعني ما كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، الله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم النبي، كنت رجلا مسكينا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام على ملء بطني علشان أشبع بس الروى وأشبع. يقول وكان المهاجرون يشغلهم الصفق، وكان المهاجرون رضي الله عنهم يشغلهم الصفق في الأسواق، والأنصار يشغلهم الحدائق، حدائقهم ونخيلهم، وأنا أتبع الرسول على ملء بطننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من يبسط ثوبه ولا يبسطه ولا يطوي حتى أنتهي. يقول فبسطت ردائي حتى قضى، حدث الرسول يحدث يحدث حتى انتهى، يوم انتهى طويته فلم أنس شيئا من ذلك اليوم، ما نسيت شيئا تحدث به. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن جابر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج النبي هريرة بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقطاع قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديث الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يسن ثوبه إلى آخره. كل مسلم حدثنا عبد الله بن جابر، عبد الله بن جابر قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى قال حدثنا مالك، مالك بن أنس ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن عمير، حدثنا عبد بن عمير قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر كلاهما عن الزهري، كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى في هذا الإسناد، في هذا الإسناد يعني والمتن. قال رحمه الله حدثني عن ملك بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت لا يعجبك أبو هريرة، جاء وجلس إلى جنب حجرتي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت سبي فقام قبل أن أقضي صلاتي، ولو أدركت لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب قال ابن المسيب أن أبا هريرة قال يقول إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل حديثي، وسأخبركم عن ذلك، إن إخوتي من الأنصار كان يشغلوا عبل أرضهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلوا مصطفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يسقط ثوبه ويأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدري، فإنه لم ينس شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديث ثم جمعته إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهم الله في كتابي ما حدث حديثا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. يقول مسلم حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عروة عن عروة قال عن عائشة قالت لا يعجبك أبو هريرة جاء أن عائشة قالت لا يعجبك أبو هريرة يجلس على باب غرفتي ويحدث الناس يعني يقول كنت أصلي يحدث الناس على باب غرفتي وكنت أصلي وسبح يعني السبحة الضحى وهو يحدث الناس على باب غرفة عائشة رضي الله عنها فقام قبل أن أقضي سبحتي فقام قبل أن يقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه كثيرا من أحاديثه اللي يقولها نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا يعني حديث كذا كذا كذا كذا كذا ثم يأتي بالثاني كذا كذا كذا لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا يأتي بالحديث مفصلا مبينا قال ابن شهاب قال ابن المسيح إن أبا هريرة قال يقول إن أبا هريرة قد أكثر والله المعيد فقال قال ابن المسيح إن أبو المسيح قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة إلى أنه روى قرابة 5200 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكثر من روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد يعني أنا ما كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق وإخواني من الأنصار يشغلهم الحدائق والقيام على حدائقهم وأنا رجل مسكين أتبع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطني فأحضر إذا غابوا وأسمع إذا لحقوا وأحفظوا إذا نسوا صدق كل هذا حصل ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبسط ثوبا ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوما أيكم يبسط رداءه ما دمت أتحدث حتى إذا انتهيت يبسطه إلى صدره يغمه إلى صدره تقول فبسطت بردة علي على الأرض وتركتها والرسول يتحدث عليه الصلاة والسلام يتحدث لما انتهى قويتها ووضعتها على صدري فما نسيت شيئا بعد ذلك اليوم قال ولولا آيتان في كتاب الله يقول ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثكم أيها الناس قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يقول لولا هذه الآية ما حدثتكم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان من شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ابو سلمه بن عبد الرحمن ابا هريره قال انكم تقولون ان ابا هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهو حديثهم يقول مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا أن أبا هريرة قال إنكم تقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث وإني والله لا أكذب إن شاء الله على الرسول ولكني رجل مسكين نعم أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام على ملء بطني وإخواني من المهاجرين يسألهم الصدق وإخواني من الأنصار يسألهم الحدائق إلى آخره وهو يتبع الرسول على ملء بطني صدق يتبع الرسول على ملء بطني الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا المسلمين فالحكم للصالحين رب العالمين فاتفض على بغريرة عاطل النبي بلتا رحمه الله ورحمه